عندك الكلمة الأولى أبل، ما نطقناها إيبل ولا نطقناها أوبل، السبب لم تجد بعده الحرف الثاني أو الثالث حرف إي أو آي أو واي. الكلمة الثانية حالة تعتبر شاذة، تنطق آر ولا تنطق إير، مع أن المفروض أنها تنطق إير لأن في حرف إي، لكن هنا تنطق بحرف الآر. الكلمة اللي بعدها بار، ما تنطق بير ولا بور، تنطق بار. الكلمة الرابعة بير، اللي بعدها باد، برين، نطقنا الاي برين، نطقنا الاي كما هي لأن أتت بعدها اللي هو إحدى الحروف الثلاثة الاي أو الاي أو الواي، قلنا هذه أتت الاي. بعدها كلمة باي اللي هو معناها الشاطئ، نطقنا الاي كما هو اي باي. الكلمة اللي بعدها تيك، يأخذ معناها قبل التيك بيبي، نطقنا بيبي ما ننطقها بابي لأن أتى الحرف الثاني حرف واي، ونفس الكلام مع التيك الحرف الثاني حرف اي. الكلمة اللي بعدها اير، ما ننطقها اير ننطقها اير. والكلمة اللي بعدها ك، حرف السين ننطق بحرف الك، السبب لم يأتي بعده إحدى الحروف الثلاثة لذلك نطقنا الك، السي نطقناه بحرف الكاف وهو ك كار. الكلمة اللي بعدها كير، نطقنا الكلمة كير ما نطقناها بكاري، السبب لأن قلنا حرف الإي يكتب ولا ينطق، يكون سايلنت إلا في يعني في أمور مستثنى منها، وبنذكرها إن شاء الله لكم، في تأتي دائما في الظروف اللي هي الفاعل أو ظروف اللي هي أو سوري اللي هي الضمائر البروناون، الضمائر تأتي مع الضمائر. بعد كلمة كير كرين بعدها سيركل، شوفوا لو لاحظتوا في السيركل حرفين سي سي، السبب الأول اللي نطقنا حرف السي في كلمة سيركل أتى بعد حرف السي آي، لذلك نطقناه بحرف السا. الحرف الثاني اللي هو السي نطقناه بحرف الكاف لأن أتى بعد حرف ال، والال ليس من إحدى الحروف الثلاثة.